والكلام اذا خرج من القلب وصل الى القلب، لكنه اذا خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الاذان. اذا خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. ولذا قيل للحسن البصري: ما بالنا اذا سمعناك بكينا، فاذا سمعنا غيرك لا نتاثر. فقال الحسن: ليست النائحه كالسكينه. وانا لا ادعي لنفسي هذا الشرف، كما لا اطمع ان ارنو بباصري الى هذا المقام الشامق الرفيع، فمهما حاولت فلم اصل الى شاطئ البحر الذي عبروه، لكنه جهد المقيم. يكفي ان تعلم يا سيدي ان هذه السنوات الخمس والثلاثين لحمد من الله وتوفيق منه وعون، لحمده وتوفيقه وعونه، قد اتت ثمرتها، بل ما كنت اتوقع ان يأتي هذا الخير العميم من تلك السنوات. يكفي سيدي ان تعلم عندما كنت اقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم انها كانت مدرسة فعلا، وما رأيت ذلك رأي العين انما الا عندما كنت اتردد على المساجد بعدما وقفت من العمل، فاجد خطباء المساجد يلقون هذه الخطب، بل يلقونها بنفس اللهجة وبنفس الطريق وبنفس الاسلوب. هذه ثمرة طيبة، فشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، ذلك لانهم نشأوا في عصر جفت فيه منابع الدعوة. اصبحوا يلقون هذه الخطب، اذا لقد ظهرت في الميدان وادت دورها في هذا المجال. هذا امر. الامر الاخر، اعلم سيدي ان هناك مئات بل الوفا دخل الاسلام بعدما كانوا غير مسلمين، وكان اكون سعيدا عندما تأتيني وفود من دول افريقيا ومن استراليا ويقسمون لي ان هناك مئات تسلم بعد سماعها بتلك التسليمات. عدت الى ذلك ان تعلم ان هناك ناسا يضعون هذه المسجلات في السيارات، بعضهم كان يسمع حديثا عن تحريم الخمر، فتقف السيارة ويلقي بالخمر في اقرب يم يلقاه ويعلن توبته امام الله. يكفي سيدي ان تعلم انه لو لم تكن هذه السنوات مثمرة ما انتشرت الاشرطة في اركان الدنيا الاربع صح. وكأنني عندما اسمع هذا واقرأه اقول لرب العزة: كان علينا الاذان وكان عليك الابلاغ، فالله قد ابلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي ان تعلم سيدي ان بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الاشرطة الا ان يقول في مجلة روزا اليوسف: وانت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يقصدني بذلك، اي ان الشرائط او الاشرطة قد انتشرت انتشار اشرطة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني اقول: اصبر على قيد الحسود فان صبرك قاتله،